وحاه ما أحلى الحياة، تنشر السعد فينا تحتفي بالمكرمات، تحتفي بالمكرمات، فرحة تلو فرحة، آه ما أحلى الحياة، تنشر السعد فينا تحتفي بالمكرمات، تحتفي بالمكرمات، فرحة العيد جاءت بخطى مسرعات، بعد شهر الصيام وليالي الدعوات، فرحة العيد جاءت بخطى مسرعات، بعد شهر الصيام وليالي الدعوات، فاقبل الله منا ما مضى والمقبلات، مرحبا بالعيد خاتما لثبات الصالحات، فاقبل الله منا ما مضى والمقبلات، مرحبا بالعيد خاتما لثبات الصالحات، لثبات الصالحات، ابشروا هيا وغنوا عيدنا اليوم آتي، واسكبوا الدنيا جمالا بلباس الواسمات، فانسموا هيا وغنوا عيدنا واسكبوا الدنيا جمالا بلباس واسمات، بلباس واسمات، وامرحوا في حلال وبقايا صالحات، مرحبا بالعيد أهلا أنت خير الأعطيات، وامرحوا في حلال وبقايا صالحات، مرحبا بالعيد أهلا أنت خير الأعطيات، أنت خير الأعطيات، وامرحوا في حلال وبقايا صالحات، مرحبا بالعيد أهلا أنت خير الأعطيات، أعطيات، أعطيات.